شيخ عبد الله، في لقاء من لقاءاتنا كنا بدأنا برسالة المرسلة تقول أختكم في الإسلام من المدينة المنورة، وسؤالها الأول، وإن كنا قد طرحنا بعضا منه في لقاء ماضي، تقول أفطرت في رمضان بسبب المعاشرة الزوجية وأنا لم أكفر عن ذلك حتى الآن، أي بعد أن مضى على ذلك 4 سنوات وأنا أعرف كفارة ذلك وهي إما اعتاق إلى آخره أو أطعم 60 مسكينا. والسؤال هو إذا أردت الصيام الآن هل يجب علي أن أطعم عن كل يوم مسكين أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة فمن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فالكفارة على الترتيب وليست على التخيير كما جاء في سؤال السائلة، فواجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا. هذا إذا كان الجماع في نهار رمضان وقع مرة واحدة في يوم، أو وقع مرات متكررة في نفس اليوم. فأما إذا وقع الجماع في يوم ثم وقع الجماع في يوم آخر، فكل منهما يجب فيه كفارة على السائلة إذا كانت مطاوعة. لا. وأما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء. وأما كونها أخرت الصيام من وقت وجوبه عليها إلى مدة 4 سنوات، فهذا التأخير ليس فيه كفارة، وإنما عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه. نعم. وبالله التوفيق. سؤالها الثاني جاءت الإجابة عليه، لكنها تقول في نهاية السؤال: هل يجب علي أن أصوم الشهرين متتابعين بدون انقطاع، أو يمكن لي أن أصوم على فترات متباعدة مثل أن أصوم في الأسبوع 2 أو 3 حتى أكمل الشهرين؟ هذا طبعا عرفنا منكم أنه يلزمها صيام 2 شهر متتابعين، لكن تقول أم أن هذا لا يجوز مع العلم أن صحتي لا تسمح لي بالصيام المتواصل لأنني أعاني من فقر الدم؟ لا يجوز لها أن تصوم 2 شهر صياما مقطعا، بمعنى أنها تصوم يوما وتترك يوما، أو تصوم يوما وتفطر 2، لكن لو عرض لها الحيض في أثناء 1 أو في أثناء 2، أو فيهما، فإنها تفطر مدة عادتها ثم تصوم هذه الأيام بعد انتهاء 2 القمريين وهذا العارض الذي عرض بصيامها وهو الحيض لا قدرة لها على دفعه. وأما قولها إنها مصابة بفقر الدم وأن الصيام يشق عليها فهي تحتاج إلى عرض نفسها على طبيب مختص، وإذا قرر أن الصيام يشق عليها وأنه يضرها فإنها تنتقل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام في هذه الحالة يكفيها وبالله التوفيق. إذن في قولها هل يجوز لي أن أطعم 60 مسكينا وهي آخر ما في الكفارة بالرغم أنني أبلغ من العمر 28 عاما؟ هذه تقدمت الإجابة عليها، وهي إذا كانت لا تستطيع تعرض نفسها على الطبيب، فإن قرر ذلك فلها أن تنتقل. نعم. لها سؤال آخر، تقول إذا توفي زوجي وهو لم يكفر هل يجب علي أنا أن أفعل ذلك عنه أم ماذا، وكيف يكون ذلك مع العلم أن زوجي كان لا يصلي ويشرب المسكرات ومات وهو على ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب إذا كان وضع زوجك كما ذكرت من أنه لا يصلي وأنه يشرب المسكرات وأنه مات على ذلك، فإن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك ليس لك أن تصومي عنه، وليس له وليس لأحد من أقاربه أن يصوم عنه، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من منصور حسن محمد التويم السفيدي من جمهورية اليمن الشمالية، ويقول في رسالته: عزمت من اليمن الشمالي في الأيام الماضية عن طريق الجو، وأقلعت الطائرة من مطار العاصمة الساعة 12 صباحا بالتوقيت الغروبي برحلتها إلى مطار جدة ثم إلى مطار دمشق، فكان حينئذ وقت صلاة الظهر، وهنا كنت في صالة الانتظار أو واصل السفر إلى مطار لندن، وحالا فكري أن أبحث عن الماء ومحل أتوضأ فيه، لكن حينئذ صعوبات يعني وقع لي صعوبات في تحصيل ذلك، ثم فارقت ذلك الصالة وذهبت على متن الطائرة العابرة إلى مطار لندن، فذهبت إلى مكان المياه في جزء الطائرة فلقيت صعوبات في استعمال الماء، فهبطت الطائرة في مطار لندن بعد خروج وقت الظهر والعصر والمغرب، ثم ذهبت إلى محل السكن وتناولت ماء وصليت هذه الفروض الفائتة قضاء وقصر، هل يكون عذري هذا عذرا صحيحا أم علي كفارة لأنني أخطأت؟ أرجو الإجابة بالتفصيل وفقكم الله. الجواب: أولا أن ما بذلته من جهود من أجل الحصول على الماء لتتوضأ للصلاة هذا أمر تشكر عليه، ونسأل الله أن يجزيك عنه خيرا. ثانيا أنك أخرت الصلوات، والواجب عليك أنك تصلي على قدر استطاعتك، وأنت لم تستطع الماء كما ذكرته في السؤال، وليس عندك تراب تتيمم منه، فكان عليك أن تصلي على قدر استطاعتك. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن أخرت الصلاة عن وقتها اجتهادا منك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على اجتهادك، وأن يعفو عنك خطأك. ثالثا، أن الصلاة التي صليتها بعدما خرج وقتها، هذه الصلاة أو هذه الصلوات التي صليتها قضاء هي صحيحة إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. لديه سؤال آخر لدى منصور حسن محمد التويم، استفيد من جمهورية اليمن الشمالية، يقول: بينما أنا على متن تلك الطائرة، كان حينئذ بعض من الركاب فيها في جو من الأجواء، فقد طلب من بعض الشباب الذين يدعون بالإسلام، أو بالأحرى يدينون بالإسلام، من المضيف بعض من المشروبات والمسكرات، فلبى لهم طلبهم، فحدثت لي نفسي أن أسأل هؤلاء الشباب منهم ومن أين وإلى أين، فأجاب علي أحدهم أنهم من قطر عربي، وأنهم قاصدين الجهاد في سبيل الله ضد العدو، فطبعا العدو الصهيوني، فقلت لهم: ما هذا الشراب بين أيديكم؟ فقالوا: هذا شراب عادي. فقلت لنفسي: كيف يكون لهم جهاد في سبيل الله، وكيف القاتل منهم والمقتول من العدو؟ هل ذلك يا شيخ، هل أولئك يا شيخ يتحصلون على الشهادة أم لا، وفقكم الله؟ الجواب: أولا، كان الذي ينبغي منك عندما رأيتهم يطلبون الخمر ليشربوه وهم من أبناء المسلمين، كان عليك أن تنصحهم بأن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه الحديث. وأنت من أهل اللسان وتعرف حكمه، فكان عليك أن تبين لهم ذلك نصحا لهم وبراءة لذمتك. ثانيا، كون هؤلاء الأشخاص ذهبوا للجهاد في سبيل الله وشربوا الخمر في طريقهم إلى الجهاد، هم مؤمنون بإيمانهم، والله يعلم نيتهم من جهة الجهاد، وهو أعلم أيضا بالجهة التي ذهبوا إليها ليجاهدوا في سبيل الله، هل جهادهم هذا في سبيل الله حقا؟ فعليهم اسم المعصية التي ارتكبوها وهي شرب الخمر، وأما ما يتعلق بالجهاد فكما ذكرت نيتهم لها حكم، والجهة التي اتجهوا إليها لها حكم أيضا، هل هذا الجهاد في سبيل الله حقا أم لا، وأمر ذلك راجع إلى الله جل وعلا. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله حقا ما ابتغي به وجه الله جل وعلا، وكان على طريقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذان الشرطان مطلوبان فيما يعمله الإنسان، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.